السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 66 بعد 200 كتب على قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. على ماهية الفعل في إخراج الصدقة تكلمت الآية الأولى عن إخراج السري والإخراج العلني والفرق بينهما، وقد نص الفقهاء على أنه يستحب إخفاء الصدقة إلا في أمور الزكاة وما لا بد منه لمن كان يقتدى به في إخراج المال المفروض. يعني هون سبحان الله نفس البشرية دائما تسعى وراء المصالح حتى في أمور العبادات المحضة. ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فتصدق بصدقة فأخفاها وقال: يا رسول الله، هذه صدقتي ولله عندي معاد. وأتى رجل آخر بصدقة فأعلنها وقال: يا رسول الله، إن لي عند الله معادا. فقال صلى الله عليه وسلم: وترزق قوسك بغير وتر، ما بين كلمتيكما كما بين صدقتيكما. واضح كيف؟ يعني الأول في هو عم ينظر إلى معاملته مع الله سبحانه وتعالى، ما عم ينتظر الأجر ولا الثواب. طبعا هو سينال الأجر والثواب، لكن بذله هو في سبيل الله سبحانه وتعالى. الآخر ينتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ليس من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين كلمتيكما كما بين صدقتيكما. يعني حدد هون شيء ممكن أن يفهم في الذهن، وهو من يحتسب عند الله سبحانه وتعالى أجره ويتمنى أن ينفق أكثر وأكثر، وبين من يريد أن يأخذ أجره من الله سبحانه وتعالى في مستقبليات الزمان. وكلاهما على خير، لكن شتان بين من يفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى ومن يفعلها لمصلحة ذاتية تأتيه بشكل أو بآخر. وأنا لا أبالغ إذا قلت لكم يعني معظم الناس في إعطائهم، حتى في إعطائهم المال المطلوب الذي يسمى صدقة، ينظرون إلى هذه المصالح. شايفين فعله المحسن المفضل كذا فلان فلان فلاني، لاحظت كيف؟ يعني كل هذه الأشياء قد يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الأرجح أنه من هذا النمط ومن هذا السمت أن النمط وهذا السمت أن السمت أنه لن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جواد كريم يعطي على ذلك العطاء الوافر الجزيل بدون مقابل. واضح كيف؟ يعني نحن في عندنا مصالح الواقع، وهذه المصالح تتمثل في هذه الآية. في الأكابر قد يحصل لبعضهم مصلحة كما في قوله تعالى: ليس عليك هداهم. يعني شو ماذا ما هو ارتباط هذه العبارة بين آيات الصدقة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قد يفعله الإنسان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قد يكون محمودا حتى في أصناف الزكاة المفروضة، الله سبحانه وتعالى قال والمؤلفة قلوب. وقد يفعل أيضا، نسمع عن كثير من الناس، قد يفعل لمحادة الله وللصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والواقع يعني في نظر القاصر هذا يكون مسخ للبشرية، مسخ للعقل، مسخ للفهم، مسخ لكل شيء، إنه كل شيء هو محكوم بالمال، واضح كيف؟ فلذلك صاحب المال كلامه صواب، كلامه صحيح، وإن أخطأ، وإن أتى بكفر، وإن أتى بكذا، وإن أتى بكذا، صاحب العقل، وغير صاحب المال ليس كذلك. هذا استعمل هذا الكلام في حضرة النبي، وإن كان اعترض عليه صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الحاضرين، قال هذا إذا قيل ينبغي أن يسمع لقوله، شو يعني؟ يعني بيكون حكي مصبوط، لاحظتك. والثاني إذا قيل ينبغي، أو إذا قال عفوا، إذا قال لا ينبغي أن يسمع لقوله. واضح، واضح كيف الفكرة؟ فهون في انفاق المال في سبيل الله سبحانه وتعالى كما ترون بين هاتين الآيتين بيكون في فارق شاسع جدا من المصلحة الذاتية الشخصية التي يريدها الشخص أن تكون له، إلى المصلحة التي يظنها العبد أنها يعني هي أداة فعالة في نشر دعوة الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك. وهذا يستعمل على أصعدة مختلفة، بأشكال مختلفة، بألفاظ مختلفة، وأحيانا بيكون بأفعال مزرية، سواء للدعوة إلى الله أو للصد عن سبيل الله، وكلا هذين نفاهما سبحانه وتعالى. قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا أنا أردت أن أعمم هذه الفكرة، كل أعمالنا كذلك، حتى الصلاة الإنسان لما يصليها قد يصليها فقط لكي يري الآخرين أنه يحسن صلاته، وقد يصليها لكي يطلب من الله سبحانه على شيء، أو يطلب دفع شيء، يعني إذا واحد مرض له مريض أو مات له ميت أو كذا بيصلي مع أنه ما بيعرف الصلاة أبدا، لاحظت كيف؟ وفي من يفعلها لله سبحانه وتعالى، وإليها أشار صلى الله عليه وسلم بتلخيصه عندما قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن هذه الأمور ينبغي أن تعرف نفسك، أن تعرف نفسك بالله سبحانه وتعالى في أمور الرخاء، في حالة الرخاء، في جميع أنواع العبادات، ولو كان عبادة ظاهرها ليس ماليا. عرفت كيف؟ أنت ينبغي أن تتعرف بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تقصد النفحات من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يعني مثل ما بيقول سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، أنا نسيت العبارة، يعني إنه الإنسان مهما بلغ في الإخلاص لابد أن يكون هناك شائبة، عرفت كيف؟ في له هدف، له شيء، عرفت كيف؟ الذي يفعل الأشياء مجردة عن هذا الهوى وعن هذه العلل هو الله سبحانه وتعالى. في مناجاته ابن عطاء الله يقول إلهي تجردت أفعالك أن تكون لها علة، أو يمكن سيدنا أبو الحسن الشاذلي نسيت، إلهي تجردت أفعالك أن تكون لها علة مني، فكيف تنزهت أفعالك أن تكون لها علة منك، فكيف تكون لها علة مني. واضح كيف؟ يعني هون نحن حكمنا كله باطل، شايف كيف نحكم أنه فلان في الجنة وفلان في النار وكذا، هذا على أهواء، على محبات. يعني أنا بقول عن نفسي، شايف أنا كنت في معسكر بعرفات، واضح كيف؟ كل إنسان يرجو المغفرة، وذكروا قصة أظن أن الموفق البغدادي يعني أنه لأجل ستة قبل الحج، فهنا أول شيء طبقوه على حالته، طبعا هذا ليس بالضرورة العدد، يعني مو ضروري، بعدين بتصدقوا أنه طلع بالمخيم تبعنا طلع ثلاثة هذول الستة. واضح كيف؟ يعني هون نظرة الناس مغايرة كلية لنظرة الله سبحانه وتعالى، لعلم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. لاحظت كيف؟ لذلك ما تعمل مع المية كثير، عرفت كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى هون لما قال ليس عليك هداهم، شخصية مثل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعله أهم ما يتنازع في قلبه أو كمل الأهداف. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان عنده من نكران الذات في أعماله الشيء الكثير، كان يفعل ذلك للدعوة إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية: ليس عليك هداهم، الآية الأخرى: والنصر إلا من عند الله. ولو انظر إلى جميع الأشياء التي يتعاطاها ابن آدم أو يحرص عليها في هذه الدنيا، هي ليست على مراده، ليست على ما يريد، وليست على تقسيماته. واضح. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا التجرد عن هذه الأمور، البعد عن هذه الأمور، متحتم علينا في جميع هذه الشؤون. لاحظت كيف؟ ولذلك في حديث، وإن كان متكلم فيه يعني ليس قويا: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يقول أحد الشراح: ومن أخلص لي تتفجر كم تتفجر. ما بحكي سويناها يا أخي، ليش سويتها؟ سويتها مشان تصير شيخ، مشان تتفجر الكلمات الحكيمة من قلبك على لسانك. فهذا ليس إخلاصا لله سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون في دقائق كثيرة لهذا الموضوع، وأشدها ما قاله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يعني شايفين أنه بيكون خفي جدا، الإنسان يظن نفسه أنه بريئ من هذه العهدة، بريئ من هذه المشاكل. لاحظت كيف؟ لكن بدك الصراحة، يعني أنا هذا نظر في ميزاني، ما بيقبل الإنسان من الآخر. لما أنت تطلع على أن الآخر فعل لهذا الهدف أو لهذا الشأن أو لهذه الغاية، أنت ما بتقبل هذا الفعل. لاحظوا الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه وفضله وسعة عطاء يقبل الكل، من عبده خوفا من ناره ومن عبده طمعا في جنته. لكن أنا باعتقادي في فرق شاسع بين من فعل ذلك لذلك ومن فعله لأجل وجه الله سبحانه وتعالى، حبا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الآيات بتلاقي تفسيرها بيطلع على الكتاب: ويؤتي المال على حبه. روح ارجع على التفسير، شو يعني حبه؟ بعضه بيقول لك على حب المال، بعضه بيقول لك على حب الإيتاء أو حب الإطعام، وبعضه بيقول لك على إيش؟ على حب الله سبحانه وتعالى. لاحظت إيه؟ يعني سبحان الله حتى الألفاظ القرآنية استعمل بها هذا التفاوت البالغ. ليش بالغ؟ بالغ جدا. يعني أنا بتصور بنفسي أنا مالي هون حكم يعني لكي أحكم، لكن إذا واحد حب المال، حب الزيت والزعتر اللي هو قدمه، هذا يوازي الله سبحانه وتعالى؟ هل يوازي حب الله سبحانه وتعالى؟ نوم ما في وجه لذلك. ولذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان الناس تعامل على هذا الأمر. شو يعني؟ بيعطوه هدية بيتوقعوا انه يجيون هدية اكثر. لاحظت كيف؟ ومهما اعطى صلى الله عليه وسلم يظل الطرف الاخر متسخط، مو عاجبه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أذهب، يعني ما أقبل هدية، إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، وفي بعض الرواية أو دوسي. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هدول ناس عندهم نفسيات، في عندهم ما يسمى باللغة السخاوة، أنه يعطوه فقط للعطاء، يعطوه فقط للحب، يعطوه فقط لهذه الأمور بدون أن ينتظروا المثوبة أو الجزاء أو الرد منه صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا المعنى كما قلت لكم لما قال صلى الله عليه وسلم: أخفى فيكم من دبيب النمل، دل على أنا هاي طبعا أنا ما نجحت يعني فيها في نفسي، لكن هذه اللي بطلب من كل واحد، إنه الإنسان لما بده يحاسب نفسه على دقائق هذه الأمور اتأكد كثيرا بأنه هوى النفس وغايات النفس وأهداف النفس ستكون خفية وستكون مبطنة، وستكون هناك في أشياء كثيرة لا تخطر لك على بال. عرفت كيف؟ ولذلك سماها صلى الله عليه وسلم هي واحدة من المجيات الثلاث، واضح كيف؟ شوفي منجيات، ليش منجيات؟ لأنه كلياتنا نحن بنعمل، نحن كلياتنا مكلفين في هذه الدنيا بالعمل، لاحظت كيف؟ وحتى غير المسلم يعمل، عرفت كيف؟ كيف يكون الفيصل؟ كيف يكون التفرقة بيكون على هذا النزال؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، شو هنين؟ القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، شو الثالثة؟ وخشية الله في السر والعلانية. رفت كيف؟ كأنه يمكن التنتين الأولانيات وتؤدي إلى الثالثة. هي المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، أنا ذكرتها بعدة دروس والآن أقولها لكم. عرفت كيف؟ يعني أنه الإنسان بده يتمرن نفسه، بده يتعود على المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله لا يهدي من يشاء. وهذه العبارة في هذا الموضع يستشكلها كثير من الناس، يرون أنها لا محل لها، لكن هي إلى الواقع هي كل محل. ليش؟ لأنه هي عبادة ربانية، عبادة إلهية، وهي قضية القضايا المالية من أكثر ما يستعمل فيها الأهداف والغايات غير وجه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أنا سمحت لنفسي أنه أعمم الفكرة، هذه الفكرة تكون تتعلق بكل شيء، في الصلاة وبالزكاة والصيام وبالحج. فلذلك قال سبحانه صلى الله عليه وسلم قال في الصيام، في مواطن نبيلة، في مواطن شريفة جدا، ماذا قال فيها؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا الكلام هذا ليس رخيصا، ليس لكي يعني يبتذل، والله كل واحد يقول إيمانا واحتسابا، ليس لكي يكون كما كنت أنا في تلك الحجة يعني في عرفات، وطلع من المعسكر تبعنا طلع ثلاثة من الستة، لاحظت كيف؟ لا، ليس لذلك. المسألة أعمق من ذلك بكثير. المسألة لا تتعلق بقرار، لا تتعلق بقرار، تتعلق بمراد الله سبحانه وتعالى، ما يريده الله سبحانه وتعالى. علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترفع عن هذه الشؤون، عن هذه القضايا، لاحظت كيف؟ لذلك هي هدول مع الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أنت نفذت شو سماها صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات. نحن بالنسبة لنا شو شيء عظيم كثير، عرفت شو هي؟ القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانة. وكل واحد منا تأكد كل يوم بتعرض إلى هذا الأمر مرارا ومرارا. الله ينجحنا، ما بنعرف قديش نسبة النجاح عندنا بتكون يعني في هذه الأشياء التي نتعاطاها ونزعم أننا نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أرشدنا شايف النظم القرآن العظيم البالغ من قوله تعالى أرشدنا، وما تنفق من خير فلأنفسكم. يعني هذا بأيد مقولة سيدنا الغزالي، أنه صحيح أنت شو ما ساويت ولو ابتغيت وجه الله، الله سبحانه وتعالى ليس من أولئك، حاشا وكلا، ليس من الذين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى مطلع، مهما كان يعني في عندك طريقة سرية في الإنفاق في وجه الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ شو هي يعني من أوائل ما نزل، طبعا هي مو سورة العلق كلها نزلت أول شيء، لكن هذه أنا في بظني هي من أوائل ما نزل، يقول فيها سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وإذا كان الإنسان علم أن الله يرى، ما بيكون علمه برؤية الله سبحانه وتعالى مغني عن علمه برؤية غيره؟ أو لا لا، أولا ما يعول على رؤية الغير، ما يسأل عن رؤية الغير، يرغب بنفسه وبإخلاصه لله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور، لا حصل كيف. لكن أنا بعتقد هلا أنا مثلا أنا وأنت كل واحد منا في إله علاقة مع الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى بالحديث هذا، طبعا كلام أظن أنه ليس مرويا في مراجعنا، لكن بالنسبة إلى الكتب القديمة بيقول سبحانه وتعالى خلقت العبادة ليربحوا علي لا لأربح عليه. شايف كيف؟ يعني دائما يعني إذا أنت عم تحكي عن معاملتك مع الله أنت الربحان، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال، هذا حديث في صحيح مسلم، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني قد ما الإنسان عمل خير وعمل معروف وعمل أشياء وفي سبيل الله، ولو قتل في سبيل الله، ولو بذل نفسه، ولو ولا ولا ولا وكذا كذا كذا، كل هذا لمين مصلحته إلا بتجه. وإذا أنا يعني والواقع أنا أريد، أنا أحب وإن كنت أنا لا أحب يعني أن الإنسان دائما يكون هيك علاقته مع الله سبحانه وتعالى، لكن في بعض المواطن لازم ينظر. يعني أحدنا، أنا عندي أمثلة عليها ما أحب أن أظهرها الآن، بيتكلم بكلمة قبل 10 سنين أو قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة، الآن يجد غبها، يجد أنه نتيجتها شو صار، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عرفت كيف؟ يعني إذا تكلم بكلمة بجزء الكلمة ما بيقصد فيها الله سبحانه وتعالى، لكن بيجي يعني إذا كانت كلمة سوء بجزء يظهر أثرها في حياة ذاك الرجل بعد 30 سنة، بعد 40 سنة هو ما بيعرف ليش. عرفت كيف؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. مشكلة، مو مشكلة الكلمة، هالكلمة عنا عم تؤدي لارتكاسات وانتكاسات، وهذه الارتكاسات والانتكاسات قد تودي بواحد إلى نار جهنم. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم، قال لواحد من أحب يحبه من أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال له: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لاحظت كيف؟ يعني إذا أنت بتعتبر هذا لسان من عملك، لازم يدخل تحت هذا الحساب اللي أجريناه هنا. عرفت كيف؟ وتأكد كما أنه هو في جانب الشر، أنا بسميه جانب شر هذا، هكذا هو أيضا في جانب الخير هكذا. عرفت كيف؟ بجوز إنسان يتكلم بكلمة فيها إرضاء لله سبحانه وتعالى أو فيها محبة من الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك، ما بيجد نتيجة إلا بعد لما يكون محتاج إليها غاية الحاجة. لاحظوا كيف؟ لذلك في يعني نحن علمنا صلى الله عليه وسلم، هو معلم الخير لأبي وأمي، صلوا على معلم الخير. علمنا صلى الله عليه وسلم أنه كان في واحد يعني مقابضة كل الشغل، عرفت كيف؟ كان يشتغل بالتجارة، فإذا كان أتى لغني يعني يكون سمح في مقاضاته، وإذا أتى لفقير يقول لهذا الموظفين عنده تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه يوم القيامة. عرفت كيف؟ هاي الكلمة بالدنيا وين نفعته؟ وين نفعته هاي الكلمة؟ نفعته عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. بإيش نفعته؟ نفعته بأنه بدل ما يكون هو من الأشقياء، من الذين حق عليهم النار المخلدة، شو صار؟ صار من السعداء الذين دخلوا الجنة وما ذاقوا طعم النار. لاحظتوا كيف؟ يعني أنا هذا ظني في هذا الحديث. طبعا الحديث له معان كثيرة، له آفاق كثيرة، له مؤديات كثيرة، لكن واحد المؤديات، شايفين وين هو قال الكلمة، وين طبقها في عمله، وين أتت نتيجتها؟ عرفت كيف؟ أنا لو أنظر إلى سائر عملي بهذا النحو بهذا النمط، أنا ما عندي شك. يعني امبارح ورجوني هيك رسالة لأحد مشاهير الشيوخ، بيقول يعني إنه الإنسان إذا كان يعني بمعاملته مع الله سبحانه وتعالى ما أظهر الكبر، ما أظهر الكبرياء، كان على قدم الخضوع والتواضع، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيقبل على عجره وبجره، بيقبل على علاته. هذا أنا بالنسبة إلي يعني فهم عالي مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أرنو إليه، وهذا ما أصفو إليه، وهذا ما أريده في جميع شؤوني، وإن كانت ليست شؤوني كل على هذا الأمر. أنا أتمنى، عرفت كيف؟ وبجود الواحد منا حتى يكون صريح معكم، بيكون كل نمط حياته مخالف، بيعمل واحدة من هذه الأمور، بيجي سبحانه وتعالى يغفر. طبعا هو مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، يغفر كل هالقضايا اللي هي كوام كوام وجبال وجبال وشي بيسلق البدن، فيغفرها كلها سبحانه وتعالى، وبيبرز هذه النقطة. ولذلك ذكر هذا الشيخ، وأنا كثير بحب أذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم، أنه يدني الله سبحانه وتعالى عبده يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويقول: يا ابن آدم أنت فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا، يا لطيف، وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رفزكي يعني هون الواقع، أنا بدي أتكلم، أنا أشعر من نفسي عاجز كليا عن الكلام في هذا الحديث. هاي علاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة شايفين قديش هي؟ إذا كنت أنا ذاك الشخص وأنا بتمنى إنه هيك يصير لي، شايفين إذا كنت أنا هذا الشخص شايفين قديش سيء أنا؟ أنا عم أعمل معاصي بالدنيا، أنا عم هذا والله سبحانه وتعالى عم يسره وكذا، وشايفين الكرم الإلهي، شايفين الجود الإلهي، شايفين العطاء الإلهي المقابل لذلك. واضحة كيف الفكرة؟ فلذلك الواقع الطائع والعاصي والمذنب وغير المذنب والخاطئ وغير الخاطئ وكذا، كلكم يا سادتي وأنا أولكم يعني، بس أنا من الجانب السلبي تبع خاطئ ومذنب ومدري شو، لازم نلاقي طريق، لازم نلاقي حل للصلة للوصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا شيء مهم والله، هذا مو مهم، هذا أهم من المهم. ليش؟ لأن حضرة سيدنا النبي كما روى ابن ماجه في سننه قال على المنبر الشريف، لما قال على المنبر شو يعني؟ يعني أنا بظن هيك فهمي لما يقول على المنبر صلى الله عليه وسلم، هي عامة لعموم البشر وليست خاصة لبعضه، مو هو حديث يعني انفرد فيه مع سيدنا أبو بكر الصديق، لا، ألا في خطبة الجمعة، ماذا قال في خطبة الجمعة؟ تبعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. لمين عم يقول صلوا الذي بينكم؟ عم يقول يعني بالنسبة لنا طبعا، عرفت يا الله سبحانه وتعالى ما في نهاية للعلاقة معه، بالنسبة لنا هدول الناس يلي هن بالزمان الدنيوي ما أحد خرج مثله في وصلتهم بالله سبحانه وتعالى، في تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. شوف الأوصاف وصفتها سورة الحجر في الآية 8 و9 في وصف المهاجرين والأوصاف. شوف يعني فكي نحن بالنسبة إلي، بالنسبة لاطلاعي، بالنسبة لعلمي، ما شد الزمان بمثله. رغم ذلك هو الخطاب لأولئك، مو الخطاب لي، الخطاب لأولئك، يقول لهم صلى الله عليه وسلم وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. شو جوابه؟ شو الجواب من عند الله؟ لنشوف يعني هو أكيد الجواب الوصلة هي يلي حكاها صلى الله عليه وسلم أبي، وكلام عظيم جديد، لكن لأن نحن بنطبقه على المستويات البشرية شو بيصير فيه؟ بيتزع كثير، عرفت كيف؟ كل أشياء نحن، أنا لما بدي أطبق آية قرآنية بدي أطبقها على مستوى بشريتي أنا بكون تحسنت كثير، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه عم طبق كلام الله سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة أيضا أنه أنا عم نزل المستوى كثير، عرفت كيف؟ ولذلك إذا صار أخطاء في تعاليم شريعتنا الإسلامية، إذا صار أشياء غير محبوبة أو كذا، منين هي؟ من أين أتت؟ هي أتت من جانب البشر، ما أتت من جانب رب البشر سبحانه وتعالى. جانب رب البشر فيه الكمال وفيه العظم وفيه الكبرياء وفيه التمام في كل شيء، لكن بالتطبيق تبعنا شو بنساوي؟ نجي نحن منطبقها تطبيقات غير لائقة. لذلك بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، وأنعم سيدنا عمر بن عبد العزيز، بيقول إن الله يحدث لهذه الأمة من القضايا كما يحدثون من الفجور. كل ما الواحد هيك إجا أستاذ إبليس وطلع له فكرة جديدة مشان يتجاوز هالقواعد والرسوم، نحن وحتى يعني نحن كلنا، أنا بحكي عن حالي ما بحكي، نحن تلاميذ إبليس، عرفت كيف؟ يعني بيجي أستاذ إبليس بيكون في عقد بيني وبين واحد أو اتفاقية تجارية أو اتفاقية نكاحية أو كذا أو كذا، شو بيصير؟ شو بيصير؟ شو بيساوي هذا أستاذ إبليس؟ حضرة أستاذ إبليس شو بيساوي؟ بيساوي فينا أنه بيجي بينزعلنا إياها وبيبدلها، عرفت كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس في كبريائه وجلاله، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، يحدث لها من القضايا على قدر ما يحدثون من الفجور، عرفت كيف؟ لذلك هينا روي عن الإمام أبو حنيفة وعن صاحبه إنه الإمام أبو حنيفة اشترط في عصره للرواة أن يزكوا ظاهرا وباطنا، يكفي الصلاح الظاهر. إجوا الصاحبين اشترطوا أن يكون في تزكية باطنة، هذا بيقولوا عنه علماء الحنفية الذين أتوا بعد ذلك، يقول هذا اختلاف زمان ليس اختلاف في الاجتهاد. ليش؟ لأن الإمام أبو حنيفة عاش في القرون الفاضلة الثلاثة الأولى التي لم يكن الكذب فيها فاشيا، بينما صاحبين أدركوا عصور أخرى قال عنها صلى الله عليه وسلم يفشو فيها الكذب. فإذا كان أنا والله شفته للزلمة عم يصلي بالجامع وراخي دحيته وهيك خاشع خاشع وماسك مسبحة وكذا، هذا عند الإمام أبو حنيفة كافي. ليش؟ لأنه بالعصور الأولى كان يندر، ما بنقول أنه موجود، قد يوجد لكن يندر وجود رجل يفعل ذلك وهو على خلاف ذلك. أما بعصورنا بعدين صارت على أثم الشيء، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون هذا بنظري إنه هذا إحداث الله سبحانه أحدث لها من القضايا، جعل علماء الأمة علماء المسلمين عم يضيفوا على الشروط اللي كان شيوخهم ما اشترطوها، عرفت كيف؟ يعني ما أحد ينكر إنه الصاحبين أبو يوسف محمد شيخهم الأعظم هو الإمام أبو حنيفة، عرفت كيف؟ رغم ذلك شيخهم ما اشترط هذا الشرط، هن اشترطوا. ليش أنتوا اشترطوا؟ أنتوا بتفهموا أكثر؟ لا، مو من هالناحية، لأنه اختلف الزمان، عرفت كيف؟ كان متقدمي الحنفية يقولوا أنه القاضي له أن يقضي بعلمه، لما أجوا المتأخرين شافوا أنه القضاة على ربي يسير، قال لا، ممنوع القاضي يقضي بعلمه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون في كثير أحكام، في كثير قضايا تتبدل على اختلاف الزمن. كانوا المتقدمين الحنفية يقولوا أنه ما بيصير واحد يأخذ أجرة على قراءة على تعليم القرآن أو على الأذان أو على كذا أو كذا، أجوا المتأخرين قالوا حتفل ليس المصالح ما حيصفى فيها حدا، فأجازوا أخذ الأجرة. لاحظوا، مو أخذ أجازوا أخذ الأجرة لأنه بيفهموا أكثر من المتقدمين، مو أخذ أجازوا أخذ الأجرة لأنه هؤلاء الذين يتعاملون معهم هم أحسن المقدم، لا، لأنه الحال تعب، لا صفي حدا عم يعلم القرآن، لا صفي حدا عم يأدي، لا، عرفت كيف؟ لذلك أجاز المتأخرون من الحنفية أجازوا أخذ الأجرة على ذلك. لاحظوا كيف الفكرة؟ هي أمثلة أضربها لكم على إيش؟ على إحداث قضايا على قدر ما نحدث نحن من الفجور. عرفت كيف؟ نحن بيجي واحد بيقول لي الله سبحانه وتعالى كاتب عليك الصلاة كذا، أيوة، أنا لما أجي بدي أهضمها أنا بذهني شو بساوي؟ هاي الصلاة بحط لها 100 ذراع و600 حبل، شان إيش؟ شان مصلحتي الشخصية، شان أبرز نفسي، عرفت كيف؟ يمكن لا هو خاطر بباله اللي نقل لي هالمعلومة. وطبعا لما كل ما ترتفع بالمستوى كل ما بصير نقاء وبهاء أكثر. ولذلك لاحظت كيف يعني إنه هون إنسان مثل ما قلت لكم، هلا صار عنا شرطين عم صعب عليكم أنا شوي، لا تأخذوني سامحوني. أول شرط إنه لازم نحن نحكم الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى مو نكرة يعني هيك والله زلمة غريب ما منعرفه، لا، الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى الذي قال ألم يعلم بأن الله يرى. الله سبحانه وتعالى أنت أنا بشعرها بنفسي، يمكن أنت تشعرها بنفسك، عرفت كيف؟ إذا جانا خبر مفرح، إذا جانا خبر محزن، إذا جانا أي شيء من ملاذ هذه الحياة أو من منغصاتها، والله أنا بيجري هيك صدري، بيجري عن قلبي لما أقرأ بالقرآن الكريم، عرفت كيف؟ لما أقرأ إن الله غفور رحيم، إن الله بصير بالعباد، كذا، شايف كيف؟ هي تجلو كثير من هذا السحاب وهذه الغيوم التي تأتي للقلب. لو لم يكن فيها إلا تلك الآية التي ذكرناها قبل بضع دروس، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ انتبهوا، والله لو انطبقها هي الآية النكد كله من حياتنا لازم بيروح. يقول سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نقول نحن الله يلعن الشيطان، بس كلنا ماشيين على كيفه، عرفت كيف؟ كلنا خايفين من الفقر، لاحظت كيف؟ وفي منا كثير ناس لاحظت كيف، خاصة بين الشباب الله يرضى عنهم، شايف كيف بيعملوا الفحشاء، صاروا بعصرنا، عرفت كيف؟ والله شوف يعني هم ما في مقابلة أصلا، ما في مقابلة. شو بيقول؟ والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. واضح الفرق؟ يعني كمان أنا والله أعجز. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. سؤال هنا من خير، ليش قال من خير؟ قال من خير يا سيدي، هذا الخير بيشمل طبعا أحباب الدنيا بيحبوا الشيء المادي، عرفت كيف؟ أحباب النقاء بيحبوا النقاء والطهر الداخلي، شايف كيف؟ بيكون الإنسان مليء بأوصاف لا ترضي الله سبحانه وتعالى عنه، أهداف، تطلعات، أشياء يريد أن يعملها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. فقال سبحانه وتعالى وما تزول أدمى بلغ الإنسان، الإنسان العادي أدمى بلغ، لو بلغ الذروة في إخلاصه لله سبحانه وتعالى وفي ابتغائه وجه الله، الله سبحانه وتعالى ما بيلغي له هذا الفعل ولا ينساه له. يعني لما يكون كما ورد أظن في بعض الأحاديث القدسية يكون بأشد الحاجة إليه الله بيعطيها بيرجعله. ولذلك ورد هذا بصحيح مسلم شو قال إنه من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. شو يعني ليش عم يقول بالدنيا والآخرة؟ ليش؟ من نفس عن مؤمن قربة من قربة من قيامة، هذا أول حديث نفس الله عنه قربة من قربة من قيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ليش في الدنيا والآخرة؟ يعني نحن من ضمن نفسنا أنه عم نسدي خير، عم نأدي خير، شايف هذا الخير بجوز يكون خير الله سبحانه وتعالى سماه خير، عرفت كيف؟ لكن لما تقارنه مع الله سبحانه وتعالى بجوز أنا طول عمري جاهل ومرة هيك عم تدي شي شغلة منيحة، رفت كيف؟ ومقابلة من عند الله شو المقابلة كانت؟ في الدنيا والآخرة، كل الأمور التي تحتاج ستر في الدنيا والآخرة، كل الأمور التي تحتاج تيسير في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى تذكرك عندها. ولذلك يقول سيدنا ابن عطاء الله جل ربنا أن تعامله نقدا ويعاملك نسيئة. نحن نفكر شو فكر؟ فكر انه نحن الاجرة تبعنا بالاخر، عرفت كيف؟ لكن هي الواقع بكل لحظة من الخير من اللطف. ولذلك صلى الله عليه وسلم اعطى كلمات اطلاقية ما حدد لا بالدنيا ولا بالآخرة. شو قال؟ وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالعلاء والعناء. شو قال؟ تجبروا وتنصروا وترزقوا. ذكر دنيا أو ذكر آخرة؟ لا، ما ذكر، عرفت كي؟ يعني كل واحد منا الواقع بيشعر نفسه أنه هو محتاج في هذه الدنيا لهذه الأمور، لكن يا ترى الله لا يوقفنا موقف يعني يكون في ذل وإهانة، عرفت كي؟ حاجتنا لها في الدنيا كحاجتنا لها في الآخرة. أنت يا غني اللي ما تعودت لشحاده بدك تشحد هيك من الله يوم القيامة، شايف؟ انت يلي عامل لحالك مستقيم وما اعتذرت من حدا لانه ما عملت مع حدا زنق شيء غلط، بدك توقف تعتذر تستغفر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لاحظوا كيف الامور؟ يعني كل واحد منا مهما بلغ من الصلاح مهما بلغ من التقوى حاجته لهذه الامور في الاخرة تكون اكثر من الدنيا، لكن هو محتاج لها في الدنيا وفي الاخرة. انا ما عم انكر ما عم اهمل او الأشياء الأخرى، كل واحد منا معبي قلبه هلا شغلات فكر حاله أنه هي أكبر مشكلة وأعظم مشكلة وأعظم في الدنيا وبالآخرة. لا مو صحيح، موز أنا وينك؟ بيشاركني فيها الطفل الرضيع، الطفل الرضيع إذا ما غيرت له أمه بيصير بيبكي وبيشعر أنه هي أعظم صيبة بالدنيا، لاحظتك؟ أو إذا ما رضعت أمه بيشعر أنه، لاحظتك كيف الفكرة؟ يعني كل واحد من بني آدم كبر أو صغر، لا كبرت حاجته أو صغرت شو بيصير فيه؟ بيشعر أنه هي مشكلته أعظم مشكلة في الدنيا، عرفت كيف؟ يعني لو فرضنا طبعا هذه الفرضية قد تكون غير صحيحة، عرفت كيف؟ إنه واحد الله سبحانه وتعالى أحياه في الدنيا ما في عنده مشاكل بنظرك، شو هو بيكون قلبه معبى مشاكل، قلبه معبى ليش؟ فلذلك يا سادتي هي ترجع للمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكافي، عرفت كيف؟ هي مو مذكور بالأسماء الحسنى بس في بالقرآن أليس الله بكاف عبدا، وفي واحد من كبار علمائنا اسمه علي بن عبد الكافي، عرفت كيف؟ مذكور في غير رواية الترمذي المشهورة، مذكور في ضمن الأسماء. فنحن ما بدنا نشعل البحث، يعني الاسم الكافي لما الله سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالاسم الكافي تظهر بمظهر الغنى بين الناس. شو يعني تعودها الحاجة ما قد تضرك وقد لا تضر وقد تؤذيك وقد تشغل بالك وقد لا تشغل بالك، لكن الله سبحانه وتعالى أغناك وكفاك عنها بأشياء أخرى جعلتك لا تلتفت إلى ذلك. عرفت كيف؟ ونحن الواقع نحن جماعة الحساب. عرفت كيف؟ خليه يأسس حاله، خليه يبني مستقبله. شايف كيف؟ بايش عم يأسس حاله وبدي مستقبله؟ باختصاص دنيوي يا اما باللغه. شايف كيف؟ طبعا مو لغه سيدنا جبريل، لا لغه الله. شايف كيف؟ اللغه يعني لغه فرنسيه، لغه انجليزيه. عرفت كيف؟ خليه يأسس حاله بذلك. نحن هيك بنقول، بيجوا هدول اولادنا شو بيصير معهم؟ مع للاسف انا قلتها من قبل برجع بكم اياها، شو بيصير معهم؟ متى ما راحوا على اوروبا بيقول هذا ابي وامي شايفين أوروبا هي أم الدنيا كلها، خلاص سلاح الدين وسلاح كل شيء. عرفت كيف؟ لأجل ذلك نحن السبب، نحن لأنه نحن ما عنا القيمة. طبعا أنا بدي أقول كنت القيمة الحقيقية، لا مو قيمة الحقيقية، قيمة الحقيقية كمان ما تحصلنا أبدا، لكن ما عنا القيمة العليا التي هي لا تقارب بأي قيمة نجعلها في حياتنا بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لدين الله، بالنسبة للمعاملة مع الله، بالنسبة لحبنا لله، بالنسبة لحبنا لرسول الله. شايف كيف دائما نحن بنتنزل، بيكون عندنا في انحطاط في ذلك هذا. فلذلك قال سبحانه وتعالى مبين، سواء أنا بينت معي هذا الأمر بدئيا معي هذا الأمر، قال شو قال؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. شايف كيف؟ يعني مو تفكر الله سبحانه وتعالى رح ياكل عليك المصاري، لا، بتلاقيها انت، بتلاقي الجواب في ادق المآذق لما تكون انت باحوج ما تكون الى هذا العطاء الدنيوي او هذا. وهي بتحصل بالدنيا، بيكون واحد عنده مال ما بتاكل النيران، كانت تحصل قديما اكثر من الان. هلا في وسائل، في ترافلر تشيك، في مدري شو كذا كذا. عرفت كيف؟ كان ايام بيحكموا، وسماه الله سبحانه وتعالى بالكتاب شو سماه؟ ابن السبيل. شو يعني ابن السبيل؟ شو تعريف ابن السبيل؟ هذا بيقولوا لك كثير غني ببلده، لكن بالمنطقه اللي هو موجود فيها محتاج، بيكون مستحي، يعني بده يشتري ساندويتش وما في بجيبته مصاري. لاحظتوا كيف؟ وكل انسان منا الواقع، سواء كان في ترافلر شيك، سواء كان في، قد يقع بذلك. بل ان بعض الخلفاء وقع بذلك، يروى انه عن بعض الخلفاء انه اشتهى تفاح، هو بالليل اشتهى تفاح، حتى تشوف قديش بني ادم يعني. قام هذا، قام اجى الحاجب اللي مسؤول عن، وين جاي انت؟ ما في، روح ارجع كذا. هذا راح حكى بقى بالتسلسل المنطقي، حكى مع الحاجب والحاجب حكى مع كذا وكذا كذا، جابوا له صينية تفاح من احلى ما يكون. رفت كي قال لهم هذا الخليفة شو قال لهم؟ قال لهم هذيك التفاحة وانا اشتهيتها احلى من كلها الصينية. أيوة، شايف كيف؟ يعني هذا خليفة شو بتقول عنه؟ يعني يمكن مالك الدنيا بحياته. عرفت كيف؟ كان أكثر واحد له مقام دنيوي. عرفت كيف؟ رغم ذلك شايف كيف؟ هو قارن بين هالصينية التفاح لما جابوا له إياها هيك بهالشكل، وبين هذيك التفاحة اللي هي بذهنه اللي كان بده يروح ياخذها. لاحظوا هو حرم منها. في واحد كان خليفة آخر كان هيك بخيل شوي ويقدر على نفسه. لاحظت كيف؟ هذا الخليفة يقال انه غشي بمرض موته، غشي عليه، يعني فقد الوعي. نحن نقول فكروا مات، فوصل الخبر لولي العهد تبعه. شو امر؟ امر انه كل هالخزائن وكل هالاشياء خلاص هلا بامري صارت، ما كنت اريدكم على شيء حتى انا امر. رفقي صحي هذاك الخليفه بده شيء ما حسن ياخذ. لاحظتوا كيف؟ هي حقيقة الدنيا يا سيد. طيب هي القصص عم نحكيها، في بجوز في ناس بدعوها صدفة، أنا ما بدعيها صدفة، لا، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. لو فرضناها أنه بجوز ما تحصل، كلكم أنتم بني آدم؟ نعم. كلكم بدكم تموتوا؟ أنا برفع إيدي، إيه أنا بدي أموت. شايف كلنا سبيلنا الموت. طيب وبالموت شو بده يصير فيه؟ قد ما جمع من المال، وقد ما جمع من الطعام، وقد ما جمع لاحظت كيف وين بينزل شيء معه على قبره؟ اذا شفت واحد عم ينزل على قبر الاخر عم ينزل هذه الاشياء شو منهم؟ نقول والله في بعقلاته شيء هذا، والله انا بدي احط له تفاحتين مشان اذا بالليل جاع ياكل منهم، بيضحكوا عليه. شايف كيف؟ ما حدا بيحط له شيء، بالعكس الاشياء اللي فيه مثلا اذا في ساعه في خاتم شو بيصير؟ بيبدوا يجردوه منها. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه خلصت هاي الدنيا، خلصت باسبابها ووسائلها. عرفت كيف؟ لسه في اواعي، حتى هذا الكفن بيحطوا له هيك طبقتين ثلاث طبقات رقاق، صاروا كثير رقاق، انا بتذكر كانوا اسمك من هيك بالاكفى. عرفت كيف؟ بيحطوا له هالطبقتين ثلاثه، والله انا شفتها بام عيني، شفت واحد عم يدفن وايده واضحه بارزه. عرفت كيف؟ ليش؟ من القله. عرفت كيف؟ ما لا لا لا لا بالدنيا عاجبنا الوضع، واضح كيف؟ ولا وقت نروح لعند الله سبحانه وتعالى عم يكون الوضع سليم، بعدين شو بيصير في هذا؟ بده يفنه، بيصير بيحطوه بكيس جنفيس، لاحظوا بده يدفنه. هلا صار في القبور يعني اسعارها كثير عاليه، بده يدفنوه. بتلاقي طبعا ما بيقولوا انه هذا فلان اللي توفى قبل 5 سنين، بس هي خفية بيحطوا لك كيس جنفيس، بيحطوا لك اياه بطرف القبر. انا لازم اغير معلوماتي، نحن كنا نقول انه الواحد اخرته متر بمترين، وين متر بمترين؟ لا صفي له متر ولا صفي له مترين، هذا ابو كيس الزنفاس ما صفي له يعني شبرين، يمكن صفي له على كيس. لاحظتوا كيف الفكره؟ فهي حقيقتنا. عرفت نيجي لعند الله سبحانه، الله هيك بيقابلنا؟ حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى بيعطيك ويمد لك. اذا ان شاء الله الله اكرمنا وكنا من اهل الجنه، وانا ارجو من الله ان نكون جميعا أهل الجنة. برد بذكركم يا هاي كلها أنا قصص عم عدلكم يا شايفين. بيقول سبحانه وتعالى بيرسل الكتاب إلى كل واحد يدخل الجنة، هكذا ورد في رواية الحكيم الترمذي، كل واحد يدخل الجنة الله بيبعث له رسالة خاصة من الله لهذا العبد. شايف شو بيكتب له فيها؟ من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، إني أقول للأشياء كن فيكون، وجعلتك تقول للأشياء كن فيكون. بحسن انا قارئ، طبعا ما صرت رب انت، لا، لو صار عندك حياه بلا موت، ولو صار عندك بتقول للاشياء مو معناته صرت رب، الرب اعلى واجل واقدس من هذه الامور. عرفت كيف؟ لكن انا بالنسبه الي او انت بالنسبه لك، بتحسن تقارن بين هذه هي الشخصيه التي دخلت الجنه من بني ادم، تقارنها مع نفس الشخصيه او غيرها في الدنيا؟ انا ما بحسن قارنها. عرفت كيف؟ ما نحسن قارن. يعني المدد الفياض اللي ما بينقطع ما بتجده عند أحد إلا من كان على ثقة بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قديش عاش بعد الرسالة؟ 23 سنة. أنا بنظري أنا والله ما أحصيت، لكن يمكن أنفق من المال مشاهير لا قارون ولا غيره أنفقوا من المال مثل ما أنفق في هذه في هالبره الوجيزة، ما أنفقوا هذا المال. عرفت كيف؟ كان وصف من ضمن أوصافه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا ما قالش لشيء قط، لا. رأى مرة واحد كان جالس عنده هيك شافه عم يطلع على وادي، ووادي مليان غنم ونعم، قال له عاجبك هذا؟ قال له إيه. قال له إلك هذا خده. لاحظت كيف؟ يعني هون مع وجازة الزمن الذي قضاه صلى الله عليه وسلم في مثل بحر فياض ما له انتهاء. ليش؟ لأنه هو جواد كريم بأبيه وأمي ومستمد من الله سبحانه. لما يجي واحد بده يتكرم ويجوز مثل ما ذكرت لكم بالدرس الماضي، هي أحد الشيوخ حكاليها، كان في واحد يعني حاطط مائدة عنده، شايف كيف؟ كل يوم على الصباح بيجوا الناس، مين ما كان بيحب يكسر صفرة عنده بيكسر صفرة، بعدين بيجوا المشاكل والقضايا، هون تجي أكثر. أنا إلي مع فلان 5 ليرات ذهب، وأنا إلي مع هيك كانت العبدة وقتها. عرفت كيف؟ ما بيخلون يروح على محكمة ولا بيخلون هذا، بيدفع من جيبته، بيدفع لهذا 5 ليرات ذهب ولهذاك ليرتين ذهب. عرفت كيف؟ هيك الرواية اللي ذكر بها هذا الشيخ الله يرحمه، قال إجا ابنه بده يعمل هيك ما طلع بيته. ليش؟ لأنه هون في محدودية لابن آدم. عرفت كيف؟ في محدودية، ما بيحسن ينفق كما، ولذلك قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا بالخير فلأنفسكم. نحن عم نتكرم على الله، نحن بنبعث لله، شايف كيف؟ هذا الله سبحانه وتعالى بده يرد علينا بإيش؟ بأنفسنا. وطبعا لما يرتد مو مثل لما يروح، بيروح من عنا ناقص، بيروح لعنا في كلام بيبقى مثل ما بيقولوا بالمثل بيبخش البدن، بيروح لا من عنا كذا يرجع لعنا مضاعف زي كم ضعف، أقل 10 وأكثر لا حد له. لاحظت كيف بيقول سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهوري رحت وموت رجعت تفكروا شايف لما لما حضرت سيدنا النبي قال عن الله سبحانه تجبر وتنصر وترزق، ما بظن للحظة واحدة إنه هذا الجبر مثل ما نحن من مثل المجبر هذا اللي كانوا قبل أخصاء العظمية كان في مجبر هو يحط الجفصين عرفت، أو النصر مثل نصرة هؤلاء الناس بعضهم لبعض كما يفعلوا بها الأسلحة المتطورة وترزق الرزق طبعا هاي بيروا بالقصص. لاحظت كيف وإن كان ما بعرف مدى ثبوتها أنه سيدنا سليمان طلب من الله أنه يجعل رزق الخلائق كله عليه بيوم واحد، شايف كيف ظل يجمع يجمع يجمع يجمع، طلعت له دابة من البحر أكلت له قال له وين هذا نصف رزقي بدي لك مالي أنا هات لش. لاحظت كيف، لذلك نحن ما عنا أوعية تسع ذلك ولا عنا إمكانية تسع ذلك، وإذا في واحد منا عنده هذه الإمكانية هي مو من عنده. ليش مو من عنده؟ لأنه ولد بالظلط ما في شيء منه شايف، وما عنده ما أو كان في إله وصي، إذا كان ورتان شغله هو زنقيل بكل له وصي هو الآمر الناهي في هذا المال، مو هو هذا ولد صغير ما له شيء. وبعدين الله سبحانه وتعالى كسى وأراش وفعل سبحانه وتعالى، شايف كيف شو بيقول سبحانه وتعالى نسيتها بأول سورة الأعراف إنه وجعلنا لكم فيها معايش أو كما قال سبحانه وتعالى. لاحظت كيف يعني لما تنظر إلى هذا تنظر إلى إنه كل شيء أعطيه إنسان أو في بعض الناس حرمه، عرفت كيف هو بتقدير عزيز عليم، عرفت كيف المعطى منا والمحروم منا بيكون عنده ثقة مطلقة ثقة عمياء بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف، ولذا القرآن علمنا عليها مو من عنا جاي. شو بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. هلا شو بيعملوا لك تأمين على الحياة ومدري شو تقاعد ومدري شو هذا شان ايش هالشغلات، قال بتجي بتسأله الزبي لك والله مشان يعني أولادي ما يصيروا فقراء بعدي. نحن كلنا نركض عليها بفتكي، فهي طبعا بجوز مثل ما شفتوا بجوز العملة تطلع بجوز العملة تنزل بجوز تغير أحوال بجوز تتبدل بجوز المال يطير بشهر بجوز إذا الله سبحانه وتعالى سلط عليه واحد من قرايبينه يهف له كل هالمال ويصفى فقير بأسلوب أو آخر. لاحظت كيف، شوف بينما تبع الله ما حدا بيقرب عليها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، شو قال سبحانه وتعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بينما ساداتنا السلام كانوا يقومون بها، سيدنا عمر بن عبد العزيز من عائلة غنية شايفتي وكان عنده مال كثير، لما استلم الخلافة سبحان يعني هو خلاف ما يظن بعض الناس سيدنا عمر بن عبد العزيز طول عمره رجل صالح، بس قبل الخلافة كان يعني يحب هيك الفخفخة والشغلات. لما الله سبحانه وتعالى أعطى الخلافة شو صار عنده زهد، لذلك بيقول مولاه إنه أتيته بثوب قيمته 400 درهم قبل الخلافة قال ما أخشنا ما عجبه، وأتيته بثوب قيمته 4 دراهم بعد الخلافة وقال ما ألينا. عرفتوا كيف؟ فهو هذا توفى مثل ما كلنا الصالح والطالح بده يموت، عرفت كيف؟ قبيل وفاته لما كان في حالة الاحتضار صار يجي عليه اللوم، شايف كيف انت عملت هيك وساويت هيك. طبعا هي آثار الزهد ظهرت في بيتي وظهرت في أهلي وظهرت في عيالي، ظهرت آثار الزهد فصاروا يلوموا هيك انت اللي حتترك هلا اولادك، وجوا استعرضوا قدامه الاولاد عشان اكثر يرققوا له قلبه، عرفت صار يبكي الله يطلعنه سيدنا عمر بن عبد العزيز هيك انت عملت هيك ساويت هلا بتشوف شو بدك. فطلع فيهم سيدنا عمر بن العزيز قال لهم ولد عمر احد رجلين، اما هو فاسق يريد المعصيه فلا اكون اول من يعينه على المعصيه، وإما هو رجل صالح واضح كيف، فالله لن يضيعه. شايفين هالثقة؟ الله يرحمه، الله يرضى عنه سيدنا عمر بن العزيز، عاش واثق بالله ومات واثق بالله سبحانه وتعالى. صح توكله في نفسه وصح توكله في غيره، صح توكله في غيره. طيب هذا حكي، في بعض ما بيجوز يقول هذا حكي نظري، عرفت كيف؟ روح جيب لي هذا. طيب لنشوف التطبيق العملي. إلى يقول الراوي، راوي القصة نفسه، طبعا في خلفاء قبله لسيدنا عمر بن عبد العزيز وخلفاء بعده، وطبعا هدول ورثوا مثل ما بيقولوا كانوا قديم أطيان ومالكانات شغلات يعني. فبيقول الراوي، بيقول هي مو يعني إذا كان على طبقة أولاده مو مضى 100 سنة ولا مضى شيء، عرفت كيف؟ بدكم مضى برهة وجيزة. فأنا رأيت، هو بيقول فأنا رأيت ابن أحد هدول الخلفاء سماه وأنا نسيت اسمه يستحذي. شو يعني عم يشحذ؟ واقف شحات بالطريق عم يشحذ، هذا ابو الاطيان وابو هذا، عرفت كيف؟ وانا رايت ابنا لعمر بن عبد العزيز حمل في سبيل الله وانفق شيء يعني المال الذي صرفه ماله، عرفت كيف؟ فهون في عندك نص قراني، في عندك كلام رجل صالح اسمه عمر بن عبد العزيز، وفي عندك تطبيق عملي في تاريخ الحياه. انت من انه واحد بدك تاخذ خذ، وانا بنصحك تاخذ النص القراني. النص القراني طبعا هذا النص القراني تبع وليخشى الذي، هذا انا بعتبره شرح لقوله تعالى، هو سؤال، وما تنفقوا من خير فلانفسكم. يعني اذا واحد اعطى شيء وكان على حافه امره ضغني مات، مو معناته راحت قال الله استرحنا منه ورح نضل زناقين، لا، الله سبحانه وتعالى بيعطيه لاولاده بيعطيه لاحفاده. ولذلك انا قلتها، انا ما عندي دليل عليه لك هذا ما اعتقده، لما قال صلى الله عليه وسلم، قال له لسيدنا ابو بكر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. انا بعتقد انه ما في واحد من ذريه سيدنا ابو بكر الصديق وقف شحاد ولا كان محتاج. ليش؟ لأنه في رجال هذيك أبقى لهم الله ورسوله. أنت فاكر المزحة؟ ما في مزح، رفت كيف؟ بينما إذا أبقى لهم لاحظوا كيف؟ فلذا وهي كما تنطبق، كما قلت في صدر حديثي، كما تنطبق على المال الواقع تنطبق على كل علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يلي عم يحفظ قرآن يحفظه لوجه الله، مو مشان الإجازة، عرفت كيف؟ لأنه هي هي هي مقابلة. يلي عم يصلي يصلي لوجه الله، لا يشوف مين على يمينه ولا يشوف مين على يساره. يلي عم يطلع على الحج، شايف كيف؟ كان في عادة يعملوا زينة، ولا كان في صار في عادة بيعملوا عروضة، ما بعرف شو بدي أقول له، عرفت كيف؟ خلي عن مخفي، أنا بعرف إن حفاظ القرآن ما عنده إجازة، عرفت كيف؟ أنا بقول والله نياله هذا بفيه هيك بالليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، شو بيصير ما بتعرف، عرفت كيف؟ لا حدا بيجي لعنده، لا حدا بيطرق بابه، لا عنده إجازة نياله. أنا كثير بغلطه هيك رجل، عرفت كيف؟ وفي واحد ثاني لا هو حافظ قرآن وهو بيقول لك صراط المستقيم وهو بده يشوف كذا، عرفت كيف؟ والناس راس زيد عليه، لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون بيقول في هذا المعنى سيدنا ابن عطاء، لا، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يعني إذا كانت نظرتي، أرجو أن تكون صحيح، إذا كانت نظرتي صحيحة لهذول الشخصين اللي عم بحكي عنه، وطبعا أنا عم أضرب أمثلة بأشياء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف في عصرنا تستعمل للتبعيد عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن وقوموا إلى صلاتكم، وصلى الله على سيدنا محمد.